إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكملة لهذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن على مشارف الانتهاء منه في الكلام على الصحابة الكرام. قد يعني طلب بعض الإخوة الكلام على ما نحن فيه وبصدده الآن، فأردت أن يعني أفوز بالمصلحتين، فالكلام على الصحابة الكرام مع الكلام على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي ومواقع الفتن التي ظهرت في عصر علي وعثمان، فإن شاء الله يتضمن الحديث فيها في ثنايا الموضوع. لكن اليوم بإذن الله نتكلم عن جوانب العظمة لعمر بن الخطاب، أو في شخصية عمر بن الخطاب، كما سلف وتكلمنا عن جوانب العظمة في شخصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسنتكلم في جزئية مهمة لعلنا لا ندركها اليوم، لكن هذه الجزئية التي تتضمن ما نريده، ألا وهي جزئية تعامل عمر رضي الله عنه وارضاه مع النصارى، أو تعامل عمر مع أهل الكتاب. هذه أيضا عظمة من جوانب العظمة من شخصية عمر، سنبينها بإذن الله بالتفصيل، وكيف كان يعامل عمر نصارى أهل الكتاب أو النصارى واليهود من أهل الكتاب. اليوم بإذن الله نتكلم عن أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عنه وارضاه. القوي الحاسم الرقيق اللين عمر بن الخطاب الذي لم تلد النساء مثل عمر، الذي قال فيه ابن مسعود ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر من هو عمر بالمكانة والعظمة والدقة والقوة والرقي والسمو في جوانب الحياة كلها الدنيا والآخرة، دين ودنيا. عمر رضي الله عنه وارضاه بكلياته الذي قال عنه علي بن أبي طالب علته مهابة لم تعلو أحد، لم أراها على أحد مثل عمر، قال كنا نسير خلفه فإذا نظر خلفه وقعت قلوبنا في أرجلنا. من الذي يقول ذلك؟ حيدرة أشجع الشجعان علي بن أبي طالب يقول كان عمر بن الخطاب من مهابته، كنا نسير خلفه فإذا استدار فنظر وقعت قلوبنا في أرجلنا. هذا عمر رضي الله عنه بكلياته، عمر كله تواضع، لم ترى تواضعا مثل هذا التواضع. فتواضع عمر من جوانب عظمة شخصية هذا الرجل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فمن تواضعه أنه يوم الجمعة، هذا يوم مشهود، يوم عيد ضيعه كثير من الناس، هذا اليوم الذي فيه ساعة إجابة لا يردها الله جل وعلا أبدا، يوم الجمعة من آداب يوم الجمعة، مفردات من آداب يوم الجمعة أن يغتسل المرء، وهي من سنة المستحب على الراجح عند الفقهاء، ويرتدي إما ثيابا جديدة أو ثيابا نظيفة. فنظف ثيابه وارتدى ثوبه النظيف ليصلي للناس أمير المؤمنين، ثم ذهب قاصبا للمسجد. وكان للعباس رضي الله عنه وارضاه مجاب، كان للعباس مجاب، وذبح له فرخان في هذا اليوم، فطب الماء ووافى طب الماء قدوم عمر رضي الله عنه، فطب الماء مخلوطا بالدماء فنزل الماء المخلوط بالدم على ثياب عمر، فاشتاط عمر فنظر إلى المذاب فأمر بقلعه، قلع هذا المذاب، ثم ذهب إلى بيته، رجع إلى بيته فغير ثيابه وبدل ثيابه، ثم قام خطيبة في الناس. فبعدما انتهت الخطبة قام العباس قال انظر يا عمر أو يا أمير المؤمنين إن هذا المذاب، يعني الذي أمرت بقلعه، إن هذا المذاب ما وضعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أمير المؤمنين إن هذا الحجاب وضعه رسول، يعني هذا المكان وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال عزمت عليك لتركبن ظهري ولأحملنك فوق ظهري ولتضعن الحجاب موضع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمام الجماهير من رعيته تواضعا يقول: والله عزمت عليك يا عباس، عزمت عليك يا عم رسول الله لتركبن ظهري، يعني تعطي رأسه ويركب ظهري، لتركبن ظهري ولأحملنك ولتضعن الميزان في موضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تواضع هذا تجده في أمير المؤمنين حاكم البلاد، هو الذي يعني فتح مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك لما قال له العباس إن هذا الميزان موضعه ما وضعه رسول الله، قال: لتركبن على ظهري ولتضعنه في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جمل تواضع هذا الفاروق الذي يعني قلنا ما أتى في النساء بمثل هذا الرجل، كان يمر في الحر الشديد، خرج وكان يوما شديد الحر، فالتفع بثوبه، غطى بثوبه رأسه، فوجد غلاما على حمار وهو أمير المؤمنين، فقال: يا غلام تحمل مثلي خلفك؟ انظروا إلى التواضع، هو أمير المؤمنين. وطبعا لو رجل أمير المؤمنين مثلا أو حاكم البلاد يرى رجل بسيارة يقول: أستأذنك تحملني معك، رجل يترك السيارة يترك كل شيء بل يقبل يده أن يركب هذه السيارة مثلا. أما عمر رضي الله عنه فيقول للغلام: يا غلام أستأذنك أو تسمح لي أن تربطني خلفك؟ فأردفه الغلام خلفه، ومشى الغلام بالحمار هو يتقدم عمر وعمر خلفه، والناس في المدينة ينظرون إلى تواضع هذا الأمير الكريم مدراسا لكل أمير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه مر بالمدينة فأوقفته امرأة فقالت: إيه يا عمر، كنت كما أذكرك في مكة، في مكة تلعب مع الصبيان صغيرا تدعى أو يدعونك عميرا، ثم كبرت فدعوك عمرا، واليوم إيه يا عمر يقال لك أمير المؤمنين، يقال لك أمير المؤمنين، اتق الله في الرعية يا عمر. امرأة عجوز وهي التي تشد وطأتها على عمر تقول: إيه يا عمر اتق الله في الرعية، ثم وعظته ونصحته في الله، فلما وعظته أغلظت له في الفور، فقام يعني عامله يقول: يا امرأة اتق الله، أما تعرفين من تكلمين؟ تكلمي عمر. وقال: اسكت، أما تعرفها؟ هذه المرأة هي خولة التي سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات، أما يسمع مقالتها عمر؟ انظروا تواضع إلى ربه جل وعلا قبل أن يتواضع لهذه المرأة رضي الله عنه وأرضاه. فكان من تواضعه يعني ما يؤلف فيه الكتب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي يعني جانب من جوانب العظمة في شخصيته رضي الله عنه وأرضاه. قام رجل فقال لعمر: يا عمر أو يا أمير المؤمنين، إنك أقوى الناس في الحق وأشد الناس في الصدق وأشد الناس على المنافقين، والله يا عمر ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام منتفضا عوف بن مالك فقال: كذبت والله. فاندهش القوم، قال: بل رأينا من هو خير من عمر، أو قال: كذبت والله، قد رأينا بعد رسول الله. فقالوا: من هو؟ قال: أبو بكر. فقام عمر متواضعا يعطي لكل قدره وينزل الناس في ويضع الشيء في نصابه، فقال: والله قد صدق عوف بن مالك وكذبتم أنتم. كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أطيب من ريح المسك، وكان عمر أضل من بعير أهله. كيف تؤولون هذا الكلام؟ نعم، يعني أسلم قبله قال كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أطيب من ريح المسك، وكان عمر أضل من بعير أهله، تواضعا من عمر ليعرف كل إنسان مقدار غيره. أيضا من جوانب عظمة عمر رضي الله عنه وارضاه اهتمامه بالرعية، حمل على كاهله شؤون رعيته، فهو أمير المؤمنين، والإمارة ليست تشريف بل هي تكليف. وكثير ما يعني يقال عن عمر أنه كان يقول: وددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. وكثيرا ما كان يقول: ضع خدي على التراب على الله يغفر لي. انظروا إلى مبادئ عمر وهو أمير المؤمنين يهتم بشؤون الرعية. كيف اهتمام أمير المؤمنين بشؤون الرعية؟ قال: قوام الحياة الآمنة وقوام العزة وقوام الكرم لا يكون إلا في نصاب الدين. فطب اهتمامه على الأمر الديني ثم الأمر الدنيوي. فمن شؤون يعني الدولة التي كان يهتم بها عمر جدا دين الناس، كان يهتم بدين الناس، ولذلك قال: لن تنتصر أمة، لن ترتقي أمة لن يكشف عنها الغمة إلا بالدين، والدين لا يصل الإنسان إليه إلا بالعلم والتعلم. فلذلك ترى عمر رضي الله عنه وارضاه اهتم اهتماما كبيرا بالمدارس الفقهية والحديثية والعلم الذي ينتشر في الأمطار وفي البلاد، فكان يعظم أهل العلم ويخرجهم للناس عظماء لهم القدر الأعلى حتى يأتسي الناس بهؤلاء ويأخذون منهم العلم فيرتقون عند ربهم جل وعلا ويأمنون في الدنيا ويصلون إلى رضا الله جل وعلا في الآخرة. وكان أهم ما كان يشغل عمر رضي الله عنه وارضاه أن ينصب أهل العلم الأهلية، أن ينصب من هو أهل ليعلم الناس، فبعث في الأمطار الصحابة الكرام مدرسة الكوفة ومكة وبصرة والبصرة، فالمدارس الفقهية المختلفة كلها كان على رأسها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باهتمام عمر، وكان يبين للناس أن طلب العلم هو أفضل شيء ممكن أن نرتقي به. فكان يقول: المرء يتحمل ذنوبه ثم يذهب إلى مجالس العلم فيرجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه، بمعنى أنه إذا جلس في مجلس العلم يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رضي الله عن عمر وارضاه. فلما اهتم بالعلم قال: أهم العلوم التي يرتقي بها المرء ما هي؟ التوحيد. إذ أن العقيدة السليمة هي التي يصل بها المرء إلى الله إلى جناته دون أدنى حساب. فقال: التوحيد هو أهم العلوم التي لا بد أن ينصب الاهتمام عليه، لأن التوحيد أشرف العلوم وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. فانظروا كيف انبرى عمر رضي الله عنه وارضاه ليحافظ على توحيد الناس. كان في مصر بعدما بعث يعني نظر إلى العقائد الخربة وحبال الشرك فقطعها وسد الذرائع عن الشرك. كان في مصر تنتشر عقائد خربة جدا، هي عقائد الفرعونية، العقائد الفرعونية التي ما زال كثير من الناس يتغنى بها ويفتخر بها. لما بعث عمرو بن العاص لفتح مصر وفتحها، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: جاء أهل مصر إليه فقالوا له: يا أمير المؤمنين أو يا أمير هذه البلدة، على عمرو بن العاص، قالوا له: عادتنا كل عام شهر كذا نأتي بعدما يمر 10 أيام أو 10 أيام من هذا الشهر، نأتي ببكر لأبويه فنزينها أحسن الزينة ونلبسها أحسن الثياب بالحلي والذهب، ثم تلقى في النيل. تلقى في النيل، تم عروس النيل، تلقى في النيل يعني هبة لها حتى يجري النيل ولا ينقص الجفاف في مصر. فبين عمرو بن العاص أن هذا من الشرك بمكان، وأن هذه عقائد خربة لابد أن تقطع، لا تفعلوا هذا. فابتلى الله صدقهم، فلما سمعوا له وأطاعوا ابتلى الله صدقهم فحدث الجفاف ولم يجري النيل. فبعث عمر إلى عمر مستشكلا فقال: القصة كذا وكذا وكذا. فقام عمر فأثنى على عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه بين لهم العقيدة الصحيحة، ثم كتب بطاقة وكتب كتابا على هذه البطاقة وقال لعمرو بن العاص: إذا وصلت هذه البطاقة فالقها في النيل. ففتح البطاقة فوجد من عبد الله، انظروا إلى التوحيد الخالص، عبد الله بني العبودية هي رأس الأمر، قال: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر الذين يتغنون به ويقولون: مصر هبة النيل. ما سمعتم هذا؟ وهذا شرك محض، يعني ان الفاظ التي لابد ان تعدل في افاظ المصريين يقولون: مصر هبة النيل، ومصر هي هبة الله جل وعلا، والنيل هبة الله. من يهبنا؟ الذي يهبنا الحياة هو الله جل وعلا، ويهبنا الرزق هو الله جل وعلا النافع الضار. الغرض المقصود، انظروا الى ان عمر رضي الله عنه انبرى ليحقق كامل التوحيد. فقال: من عمر بن الخطاب الى نيل مصر، ان كنت تجري بامرك فلا تجري ولا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري بأمر الواحد القهار فنسأل الله أن يجيبها. انظر إلى التأسيس الصحيح، النيل لا يملك شيئا، ما أحد يملك شيئا، أنا وأنت ما أحد يملك أحد شيئا، حتى كبيري في العمل لا يملك لي شيئا، بل لا يملك لنفسه شيئا، ما أحد في هذه الدنيا يملك لأحد شيئا، لا دول تتحكم في مقدرات الناس ولا أشخاص ولا جماعات ولا طوائف. الله جل وعلا هو النافع الضار، الله جل وعلا هو المعز المذل. ولذلك قام عمر يؤسس أصول التوحيد التي إذا أثرت في القلوب انتهى الذل وارتقى المرء وارتفع عند ربه جل وعلا وتحققت كل الأماني. فقال عمر بن الخطاب: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، لا حاجة لنا لك، وإن كنت تجري بأمر الله فنسأل الله جل وعلا أن يجريك ما أن ألقى بهذه البطاقة إلا وأجر الله منه 10 أذرع يعني في سابقة من الأمور كرامة لتحقيق التوحيد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة مشهورة جدا وما تلوتها إلا لشهرتها لأن فيها في إسنادها ابن لهيعة وهو مختلف في يعني جرح وتوفيق مختلف الإسناد في هذه القصة لكن هذا تأثير من عمر على التوحيد. أيضا من جوانب حفظ عمر للتوحيد وسد ذرائع الشرك كان إذا طاف بالكعبة نظر إلى الحجر فقبله ثم قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. هذه عقيدة تظهر للناس النافع الضار هو الله المعز المجل هو الله جل وعلا. فقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. فقعد قواعد عظيمة قاعدتين في التوحيد وقاعدة في الاتباع أو هي 3 قواعد في التوحيد. أما الأولى فقاعدة مهمة في قلوب الناس النافع الضار هو الله جل وعلا. تبتهل لربك وتذلل إلى ربك ولا تعتقد إلا في ربك لا تعتقد في البشر لا ينفعونك ولا يضرونك. القاعدة الثانية التسليم التام لأوامر الله جل وعلا. إذا أمر الله بالسجود لبشر سجدنا للبشر لما؟ لأن الله أمر به كما أمر الله الملائكة للسجود لآدم مع أن السجود لا يكون إلا لله لكن كان السجود امتثالا لأمر الله جل وعلا. وإذا أمر الله جل وعلا بتقبيل الحجر قبل الحجر إرضاء لله جل وعلا. أيضا من مظاهر حب الفاروق للتوحيد كانت الصحابة وبعض التابعين يعني يريدون التبرك بشجرة فيها موقعها هي أهم المواقع. هذه الشجرة التي يقال فيها حدثت فيها بيعة الرضوان بيعة الموت لما أمضي عليه السلام إشاعة بأن عثمان قد قتل فبايعهم على الموت. أنزل الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان كثير من التابعين وكثير يعني ممن يعرفون فضل هذه الشجرة يذهبون فيصلون عند هذه الشجرة. فأراد أن يقطع دابر الشرك لأن هذا من باب التبرك المشروع صح؟ غير مشروع يعني التبرك هذا التبرك الممنوع. لما تبرك ممنوع؟ سد ذراع الشرك ما الدليل؟ نريد الدليل على النهي في هذا. هناك واقعة قوية جدا تثبت لنا ذلك. أنتم أهل التوحيد وقلنا عمر الآن يؤسس للتوحيد والله ما ننتصر إلا بالتوحيد ولا نرتقي إلا بالتوحيد ولا ترفع لنا أو ترفع عنا الغمة إلا بالتوحيد ورب التوحيد الرسل إلا للتوحيد والله ما رفع علم الجهاد إلا للتوحيد. أيوة نعم قصة ذات أنواط لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا يعني شجرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كان اليهود لعنة الله عليهم جميعا. أيضا يعني هم الذين وضعوا الشرك وأسسوا الشرك في الأمم كانوا يتبركون بشجرة يقولون النصر يأتي من عنده. فقال بعض الصحابة الذين كانوا حديث يعني كانوا حديث عهد الجاهلية قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين أن هذا محل الشرك. فعمر كان يخشى على ذلك وكان يعلم أن سلم حرج على الصحابة وقال الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا ذات إلها كما لهم آلهة. فقطع هذه الشجرة وقطع دابرها حتى لا يتبرك فيها إعلانا لكلمة التوحيد رضي الله عنه الفاروق الذي حافظ على جناب التوحيد. من جوانب العظمة أيضا لهذا الشخص العظيم أنه عزل خالد أيضا حفظا على جناب التوحيد. لما تولى الخلافة بعث إلى خالد يعزله من مكانه ومن إماراته. فلما عوتب كيف تغمد سيفا سله رسول الله بل سله الله جل وعلا قبل أن يسله رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر للناس بوجاهة بعلم دقيق بفقه عالي فقال رأيت الناس قد افتتنوا بخالد ما في معركة دخل فيها خالد إلا وجعل الله النصر على يديه. حتى في الجاهلية غزوة أحد كان سبب الهزيمة المسلمين خالد رضي الله عنه وأرضاه. قال فأردت أن يعلموا أنها يعني النصر أنه بصنيع الله لا بصنيع خالد فعزله حماية للتوحيد حتى لا تفتتن به الناس. ايضا من يعني جوانب الشخصية او جوانب العظمة الشخصية عمر انه سمى بعبادات الناس بعدما اهتم بالتوحيد الخالص، لانهم لم يصلوا الى ربهم جل وعلا الا بتوحيد خالص، ولن يرتقوا عنده الا بتوحيد خالص، اهتم بعبادات الرعية. قال الدين، كما قلنا ان الدين هو الذي يأتي للنصر، وكان صلاح الدين الايوبي كان يعني يمر على جنوده فينظر ان رأهم في قيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله يقول من هنا يأتي النصر، وان مر عليه فارضاهم يمرحون والعبون قال من هنا تأتي الهزيمة. وما من قائد عسكري كان من لدن الصحابة الى اوجه الخلافة التي يعني جابت مشارق الارض ومغاربها في انتصارتهم الا اذا ما حص النظر وقرأت في التاريخ ترى انه ما يمكن ان ينتصر الا ان يعبد الناس لله جل وعلا ثم يذهب بعد ذلك الى القتال، والله جل وعلا يجعل النصر لاهل الاسلام. فكان يقول عبادة الناس هي التي تأتي بالتمكين الحق والتي تأتي بالنصر الحق. فكان يهتم باهم العبادات الركن الرقيم الاصل الاصيل لهذا الدين وهو الصلاة. فكان يهتم بالصلاة ويضرب عليها ويضرب على الخشوع فيها، بل جمع الناس لصلاة التراويح، ولما نظر للمسجد يأمه رجل واحد ووجد الناس كثير منهم يصلي مع هذا الإمام قال نعمة البدعة هي، ويقصد بذلك المعنى اللغوي. وكان يضرب على الخشوع وكان هو يخشع بلسان الحال، فكان يصلي بالناس في الفجر فقرأ في سورة يوسف في سورة يوسف حتى وصل إلى قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى بكاء شديدا حتى سمع نحيبه من آخر الصفوف رضي الله عنه. أيضا في الحج فكان يعدد الطرق للعبادات لعبادة الحج للمناسك لتأدية المناسك، وكان يحج مع الناس 10 سنوات يحج مع الناس يعلم الناس مناسك الحج، وفي الزكاة وفي الصوم يحث الناس على الزكاة، بل ونشر الدواوين، وكان يعني كما سنبين أنه يهتم حتى بإبل الصدقة، هو الذي يسلي إبل الصدقة ليميزها عن غيرها. فكانت هذه الاهتمامات عمر بن الخطاب لرعايته لأمر دينه الذي هو أهم شيء. فإذا تولى الإمارة قال دين الناس أولا ثم دنيا الناس، فلما اهتم بدين الناس ورأى الناس قد أتموا هذه العبادات بدأ في الاهتمام بأمر دنياهم، وأمر الدنيا كما قلنا معاملات. فكان يدخل السوق ومعه الضرة ينظر إلى الباعة فيقول تعلمت فقه البيوع، فإذا قال له البائع أو المشتري أو التاجر الله ضربه بالضرة وقال وقعت في الربا لا محالة. وكان دائما يذكر الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا معشر التجار إن التجار يوم القيامة يأتون تجار إلا من صدق وبر. فمر على رجل قد غش اللبن جعل مع اللبن الماء فأراق له كل اللبن تعزيرا له، ولذلك استند العلماء الذين يقولون بجواز التعزير بالمال إلى فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يحث الناس على التجارة يقول اتجروا في الأموال حتى لا تحتاج إلى مثل هؤلاء، حتى لا تحتاج إلى كافر أو تحتاج رجل أقل منك أو أدنى منك، فيقول اتجروا بهذه الأموال لأصحاب الوجاهات. فاهتم بالمعاملات واهتم بنشر فقه البيوع رضي الله عنه وارضاه حتى تسلم دنيا الناس. وكان ايضا يوجه يعني عماله ليعلموا الناس فقه البيوع. ودخل الاسواق فوجد الاحتكار فمنع الاحتكار ومنع الغش ومنع التسعير، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعده لما قالوا له سعر لنا قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر، فهذه مظلمة ولا أأتي يوم القيامة ويكون لأحد له عندي مظلمة. فلم يسعر على الناس ونهى عن الاحتكار ونهى أيضا عن الغش رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك من اهتمامه برعيته كان يحرسهم ليلا، مع أن الحراسة كانت للشرطة يعني العمالة التي لها الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عمر كان هو الذي يحرس رعيته رضي الله عنه وارضاه، يضرب أروع الأمثلة في الحفظ على الرعية. فكان يذهب ليلا يعص ليلا يدور يحرس هذه الرعية. وكان من ثمار هذا الحفظ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه كان يسد الخل عن الناس ويحفظ الاعراض. مر ليلا لبيت فسمع امرأة تتكلم وتقول يعني اما سبيل الى يعني اما لي من سبيل الى كأس خمر او السبيل الى نصر بن حجاج. فاندهش ما هذا البيت، بيت فيه ريبة امرأة مسلمة تطلب كأسا من خمر أو تطلب رجلا يسمى نصر بن حجاج. فلما أشرق الصبح قال أين هذا النصر لهم؟ ائتوني بنصر بن حجاج. ففتشوا المدينة حتى أتوا بنصر بن حجاج. يقول الراوي فرآه أصبح الناس وجها، يعني أجمل الشباب، مهتم بنفسه جدا، أصبح الناس وجها وأحسنهم شعرا. فقال له حفظا على الأعراض، انظروا، قال له احلق شعرك. فحلق له شعره فوجده أجمل مما كان. فقال له تعمم، فتعمم فرآه أجمل وأجمل مما كان. قال ستفتتن النساء بمثل هذا الرجل. فبعدما وجد الجمال منه في كل حالة أمر بأن يرحل إلى البصرة حيث الجهاد والقوة، فلا يهتم بنفسه ولا تفتن به النساء، حفظا على رعيته. وأيضا مر ذات ليلة على امرأة يعني كانت تقول بعدما أرخى الليل سدوله: ألا من ضجيع يلاعبني وألاعبه؟ وكانت تبين أنه لولا تقوى الله جل وعلا لتحرك هذا السرير من جوانبه. فرأى امرأة تشتاق إلى رجل وتقول سيتحرك السرير لولا تقوى الله جل وعلا، فخشي على رعيته من الزنا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل عن هذا البيت، قال هذا البيت لفلان، من زوجته؟ كذا. فبعث إليها: سمعت منك كذا وكذا وكذا، ما بالك تقولين هذا؟ فبينت له أن زوجها قد ابتعد عنها أشهرا عديدة ولم تستطع الصبر. فذهب إلى حفصة، وهنا طبعا الفقهاء أخذوا هذه قاعدة في بعد الرجل عن زوجته. فذهب إلى حفصة فقال: يا ابنتي، ما المدة التي تحتمل فيها المرأة للبعد عن زوجها؟ فتقطعت الأصابع حياء من أبيها. قال: عزمت عليك أن تقولي. فقالت: 4 أشهر. تحددت أن الرجل لا يبتعد عن المرأة أكثر من 4 أشهر. فذهب عمر، مع أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكنه يحافظ على رعيته ويحافظ على دين الرعية. فكتب: لا يغزون أحد فوق 4 أشهر. وكتب: لا تخرج سرية فوق 4 أشهر حفاظا على الرعية. وأيضا لما كان يعيش ليلا جاءت رفقة فنزلت بالمشلة، فقال عبد الرحمن بن عوف: ما رأيك نبيت نحرسه، يحرس رعيته؟ قال: نعم. فذهب معه عبد الرحمن، فسمع عمر بن الخطاب بكاء طفل، فذهب إلى أمه قال: يا امرأة، أما تتقي الله في هذا الطفل أو هذا الصبي؟ فتركها ورحل حتى إلى آخر الليل ويسمع البكاء. فذهب إليها فقال: والله إنك أم سوء، كيف لا تتقي الله في هذا الصبي؟ قالت: يا رجل إليك عني، إني أشغله عن الطعام ولا ينشغل. قال: فلما لا تطعميه، يعني ترضعيه؟ قالت: فطمته. قال: ولما فطمتنيه؟ قالت: ولما تبتنيه؟ فقالت: إن عمر لا يكتب الفرض، يعني لا يعطي عطاء بيت من المسلمين، لكل مولود في الإسلام له عطاء. فعمر بن الخطاب حدد العطاء للذي يفطم، اللي هو المفطوم هو الذي له عطاء. فكانت كل امرأة بدل أن تفطمه في حولين تقرب المسافة حتى تأخذ المال. فقالت: إن عمر الخطاب لا يعطي العطاء إلا لمن كانت صفته كذا. فقال لها: لا تفطمي. ثم صلى بهم الصباح، فبعد الصبح بعدما صلى بكى بكاء شديدا، ثم قال: ابعثوا في الأمصار كل مولود فطم أو لم يفطم، كل مولود في الإسلام فله حصة كذا وكذا. ثم قال: يغفر الله لعمر كيف قتل أولاد المسلمين، أو كم قتل من أولاد المسلمين. فهذا من باب حفظه على رعيته وعدله معهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا يعيش ليلا، من فوائد هذا أو هذه الحراسة ليلا، سمع امرأة تقول لابنتها: ضعي على اللبن الماء. فقالت: يا أمه اتق الله، أنا علمت أن أمير المؤمنين قد حرج على ذلك أو حرم هذا. وتحريم الأمير إن كان لا يخالف الشرع وجب اتباعه، فبقيد لا يخالف الشرع وجب اتباعه. فقالت: قد حرم أمير المؤمنين ذلك. فقالت لها: أين أمير المؤمنين الآن؟ الأم تتكلم: أين هو الآن؟ لا يرانا. فقالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بذلك وزوجها لابنته. فخرج من هذا النكر الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فكاد هو ده عمر في رعيته، حفظ دينهم أولا التوحيد، ثم العبادات، ثم المعاملات، ثم حفظ عليهم أعراضهم وحفظ عليهم أيضا أموالهم. ارتقى حفظ عمر وانشغال عمر بالرعية من بني آدم إلى بني الحمير، والماعز والغنم والإبل بعدما حفظ رعيته من بني آدم قال الإبل والبهائم لهم علينا حق. أيضا ما ترك حق البهائم. والكلمة المشهورة التي كل امرئ مسلم يتمناها دائما يلوفها في فمه وهي لو عثر الدابة في العراق لسئل عنها عمر رضي الله عنه. يقال أن عمر نظر إلى جبل فوجد عليه إعياء عرق شديد فأخذ يده على جبله وقال اسكن اسكن والله أخشى أن يسأل عمر عنك. واشتهى عمر مرة سمك قنطريا فقال لعامله اشتهيت السمك. فذهب يبحث له عن السمك فأخذ ليلتين حتى أتاه بالسمك ذهابا وإيابا فليلتين فشق على الجمل والبعير فقال ذهبت تأتي بهذا السمك ليلتين على هذا البعير؟ قال نعم. قال عذبت بعيرا من أجل شهوة بطني والله لا أكله أبدا. وحرمه على نفسه طاعة لله جل وعلا. وكان يرفق كثيرا بإبل الصدقة وهو الذي يعاملها. دخل عليه رجل فوجده يفلي إبل الصدقة يميزها عن الإبل الأخرى فقال يغفر الله يا أمير المؤمنين أما كان العبد من عبيد الصدقة يقوم بذلك عنك؟ فقال له عمر بن الخطاب أو عبد غيري؟ حق الإمارة على الناس أن يكون لهم خادما أو عليه حق العبد لسيده وأداء الأمانة معه. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه من باب جواب العظمة في شخصية هذا الرجل الفذ الذي هو نسيب وحده. تبقى من جوانب هذه الشخصية تعامل عمر مع أهل الكتاب. كيف تعامل عمر مع أهل الكتاب حتى في العمالة والكتابة حتى في النكاح؟ هذا سنفصله تفصيلا تاما بإذن الله الأسبوع القادم. ولكن نتف صغيرة من هذا أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة يجبد عليه الوطأة. إن حذيفة كتب قد تزوجت كذا من أهل الكتاب امرأة يهودية. فقال له كلمة ما أستطيع قولها لكن النص جاء بها فأقولها على استحياء وأسأل ربي أن تكون نقلا لبيان قمة فعل عمر مع أهل الكتاب. قال أقدمت المومسات وأستغفر الله على هذه القول. لكن قالها من هو خير مني ثم قالها من هو خير الناس أجمعين بعد رسول الله وأبي بكر. وقالها رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم فقال أنكحت المومسات وتركت المسلمات؟ وشد عليه الوطأة حتى بعث عليه حذيفة فقال يا أمير المؤمنين أحرام من النكاح من أهل الكتاب؟ فبين له مسألة فقهية وسنسرد الكلام الذي كان بين حذيفة وبين عمر حتى نزل حذيفة على أمره وطلق هذه المرأة. وأيضا لما جاءه أبو موسى الأشعري بعامل من النصارى يعمل عنده لما دخل عليه أبو موسى يبين له الكتاتيب فقال له لمن يدخل هذا الرجل أجنب هو؟ فقال له لا والله يا أمير المؤمنين. قال لمن يدخل المسجد؟ قال هو نصراني. فغضب عليه غضبا شديدا وقال كيف تكرموهم وقد أهانهم الله؟ كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله؟ ثم قال له والله ما رأيت أسفأ منه. فقال له عليك بالمسلم. فبعث إليه أبو موسى والله ما رأينا أسفأ منه. فقال له عمر حاسما للمدة ناهيا للقضية مات النصراني. اعتبر النصراني مات وانظر في مسلم هو الذي يقوم مقامه. فنبين كيف أجلاهم كيف عاملهم كيف فتح البلاد كأنه عبدهم لله جل وعلا ولم يخضع لهم رضي الله عنه وارضاه. هذا في الأسبوع القادم بإذن الله ولعله يكون الحديث في مثل هذا الباب هو الذي يشفق الإمام بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.